اللي شبيه الورد لا يهدي الوال يهدي على وجه الصباح ابتسامة تكفي عنا قلب بها الصد والراد فقد من التفكير نذات منامة اللي شبيه الورد لا يهدي الوال يهدي على وجه الصباح ابتسامة تكفي على قلب به الصد والراد فقد من التفكير لذات منامة يلي غلاتك بالحشا ما لها حد اشتاق لك شوق الشجر للغمامة كثر الهدايا بيننا لو تجدد ما هي بتغني عن لقاك ودوامة يلي غلاتك بالحشا ما لها حد اشتاق لك شوق الشجر للغمامة كثر الهدايا بيننا لو تجدد ما هي بتغني عن رقاك ودوامة اللي شبيه الورد لا يهدي الوال يهدي على وجه الصباح ابتسامة تكفي عنا قلب بها الصد والراد فقد من التفكير نذات منامة اللي شبيه الورد لا يهدي الوال يهدي على وجه الصباح ابتسامة تكفي عنا قلب به الصد والراد فقد من التفكير لذات منامة الربع واجد بس لا جيت للجد قليل منهم وافيا في كلامه أحد يصد ولا درينا ليصد ربي ورب ما له إلا احترامه وحد ليا من غاب لحظات ثم رد من طولها أتحمد بالسلامة حنا بزمان فيه الأحباب تفقد ويا من اللي قلب غاب عنا حزامة لا بدي يشكي والمشاعر توجد لو في نهاية تاج روح وندامة واللي شبيه الورد لا يهدي الورد يهدي رفيق طلة وابتسامة واللي شبيه الورد لا يهدي الورد يهدي رفيق طلة وابتسامة اللي شبيه الورد لا يهدي الورد يهدي على وجه الصباح ابتسامة تكفي عنا قلب بها الصد والراد فقد من التفكير لذات منامة اللي شبيه الورد لا يهدي الورد يهدي على وجه الصباح ابتسامة تكفي على قلب به الصد والراد فقد من التفكير لذات منامة